أرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات هنرنم، وبصلي أنا والكاروز أن ربنا يبعت لنا ترنيمة من عنده في قلوبنا. كتير بنرنم من الشفاه، لكن القلب يفضل محتاج لحاجة تانية. هنرنم وإحنا بنعبد، هنرنم مع داود النبي، هنرنم مع الكنيسة، هنرنم مزمور من أشهر التسبيحات اللي بتسبح بيها الكنيسة وشعب الرب. النهاردة الحلقة بتاعتنا حوالين مزمور 27، مزمور عنوانه كده لداود، هنقرأ مع بعض وهنرنم. وحاولوا ان انتوا وانتوا بتشتركوا معانا في الاتصالات ان احنا نبقى داخل موضوع المزمور. خلونا نصلي المزمور الاول مع بعض. داود النبي بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. الآن يرتفع رأسي على أعداء حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. الجزء الثاني من مزمور هو قسمين. القسم الثاني مزمور يبدأ من آية 7، وهنشوف ليه قسمين. استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني، واستجب لي، لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي، إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم، لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. أمين، هللويا. تعالوا بينا نرتل المزمور. امبارح كنت بعمل سيرش كده على النت عشان أشوف المزمور ده اترنم إزاي. صدقوني ما قدرتش أحصر المرات اللي مسجل فيها واللي معمول فيها فيديو كليب للمزمور ده، من كل البلاد العربية بكل النغمات بكل أشكال العبادة والتسبيح، حاجة تفرح. ويعني ما قدرتش أحصرهم كلهم قد إيه من كتر العدد، ومرتلين فرديين وحاجات كورالات كنسية. بيقولوا إن ده أشهر مزمور في العبادة بعد مزمور 23، والعجيب أنه الاثنين يبدأوا باسم الرب، والاثنين يتحط فيهم لقب من ألقاب الرب ما تحطش تاني بهذا الشكل. يعني كلمة الرب نوري اللي اختارها داود النبي دي أول وآخر مرة تحط في مزمور، هي دي كانت المرة دي في الكتاب المقدس كله، أن يقول أنت نوري. كتير قالوا له أنت تضيء علينا، وجهك ينير علينا، كتير في التسبيحة وفي البركة وفي العبادة، لكن أول مرة. فعايز شجعكم أن احنا نضيف تاني الألحان اللي محطوطة عندنا لحن جديد نرنم بيه المزمور الحلو ده مع داود النبي. من يأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثر وسقطوا جميعهم عندما ضرب إلي الأشرار يأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثر وسقطوا جميعهم الرب نوري وخلاصي علي جيش لا يخاف قلبي وإن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن سألت من الرب وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لأنظر لجمال الرب وأتفرس في هيكله في يوم الشر يسترني في خيمته على صخرة يرفعني لأنه يخبئني في ظلمته في يوم الشر يرفعني الرب نوري وخلاصي من بندفاف هللويا الرب حصن حياتي من بندفاف هللويا والآن يرتفع رأسي على على أعدائي حولي صوت دعائي وارحمني واستجب لي. قلت التمس وجهي فقلت وجهك يا رب التمس. لا تحجب وجهك عني وبغضبك لا تصدني. قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. وإن تركني أبي وأمي أنت يا رب تضمني. ارشدني لدرب النجاة وبالاستقامة نور دربي. لا تسلمني إلى خصومي ولا تتركني لبرامهم. فصدورهم تنفث ظلما فلا تدعني لظلمهم. أنا مؤمن بأن أرى وجود الرب أرض الأحياء. انتظر ربك ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظره. أنا مؤمن بأن أرى وجود الرب أرض الأحياء. قلبك وانتظره الرب نوري وخلاصي منك فاك. هللويا هللويا الرب خلصتو حياتي ممن تعبوا. هللويا الرب نوري وخلاصي. كأنه داود وهو بيصلي وعايز يروح الحصن، وأكيد هو كان عارف أن اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين يركض يجري عليه الصديق ويتمنع ويتحصن. أكيد وهو بيحط كلمات المزمور ده كان بيعمل شكل للحصن ده في شكل المزمور، في الكلمات، في التعبيرات. عارفين استنتجنا ده من إيه؟ أنه المزمور يبدأ بكلمة الرب وينتهي باسم الرب. أقصد اسم الرب، اسم الرب في أول مزمور. وانتوا عارفين أن اسم الرب المعلن زي ما قال وأعلنه لموسى النبي، قال له أنا يهوى اسمي، هذا اسمي وهذا ذكري من دور إلى دور. فهو قال يهوى نوري وخلاصي ممن أخاف، يهوى حصن حياتي ممن أرتعب. وآخر شطرة في المزمور، آخر جزء منه يقول انتظر يهوى ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر يهوى. فكل المزمور عبارة عن حصن محاط باسم الرب، اسم الرب في الأول واسم الرب في الآخر. راح هو حط كل حياته وتسبيحه وفرحه ومخاوفه وطلباته اللي سألها، اللي عبر عنها انه انا مش عايز غير طلبة واحدة بس، حط كل داود. يعني حط داود بين الجناحي بتوع الرحمة، اسم الرب حطه في الحصن. واسم الرب يذكر في المزمور ده 14 آية، المزمور يذكر فيه اسم الرب 13 مرة، وكأنه كل آية يحط اسم الرب، كل آية يحط اسم الرب. يا رب خلي حياتنا كده، يا رب صلوا معايا قولوا خلي حياتنا كده، إن كل جملة كل نفس، يعني أتنفس أتكلم أفكر أنظر أراقب اللي بيحصل، أحط حياتي كده. أنا أعتقد أنه ده تشكيل العابد ده النسيج بتاع العابد، عارفين النسيج كده يعني آية واسم الرب، آية واسم الرب، حياتي وحضور الله، عبادتي وحضور الله بمجده وبهائه. أنا أعتقد أن داود بيورينا شكل مش مزمور، بيورينا شكل الحياة. تتفقوا معايا في كده؟ أنه ده نوعية حياة، نوعية حياة في كل الظروف. إحنا بنحب المزامير ليه؟ لأنها بتعبر عن الرحلة الطبيعية للمؤمن، مش السوبر، المؤمن اللي عايش إيمان الإنسان العادي اللي بيمر كل الظروف. مش عشان الرب نوري وخلاصي مش هيقوم علي جيش ولا هيحوطوني ولا هيحربوني، ده قال لك كانوا عايزين يأكلوا لحمي، وفي مرات قال يبتلعوني. فالمزمور بيقربنا من الحياة الطبيعية اللي فيها إيمان غير طبيعي في متناول كل واحد، أنه يسبح بالطريق، حط حياتك في الحصن ده وسبح. ولما بنتكلم عن التسبيح، البداية بتاعت المزمور ده في التسبيح قوية جدا، قوية جدا. يعني أنا شخصيا كنت بخاف أرنم حاجات زي كده، الكلمة نفسها إن قام علي جيش، أنا لا أخاف، قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. ده بيقول إيمان عالي قوي قوي قوي. ولكن خدوا بالكم من حاجة موجودة في كل المزامير، ده اللي بتحبوا المزامير. بصوا ساعات الله يدينا إيمان من عنده علشان ما نقولش إنه دي إيماني. يعني عارفين لو ده إيماننا كلنا، في ناس تقع كتير، أنا أقول واحد أقع. يعني لو واحد جاي بيعلمني تسبيح النهاردة بيقول لي بص إحنا عندنا قاعدة روحية بناخدها من مزمور 27، إنه انطق معايا الإعلان بتاع الإيمان ده وقوله وعيش، وأقول له لا دي مش قاعدة، ده عطية من الله وممكن ما تبقاش غير دائمة، ما تبقاش دائمة أصلا، غير دائمة. مرة الله يديلك الإيمان ده سبح بيه واعلنه، ومرة ما يدهوش لداود يديله إيمان من نوع تاني ينسكب بروح تضرعات. مزمور ده نصين، النص الإيماني فيه الإعلان بتاع الإيمان الفائق للطبيعة ده اللي بيقول فيه الرب نوري وخلاص أنا مش خايف من حد، رب حصن حياتي أنا مش بترعب، وإن قام علي جيش لا يخاف قلبي. الله اداله الإيمان ده فنطق بيه، ما قالش ربنا لا، زي ما بيعلمونا كده في العبادة أنه ثوابت، يعني لازم نخش ربنا الأول بالانصحاق والتوبة والتضرع والتذلل وبعدين يدينا التسبيح في الآخر، مش قاعدة ولا القاعدة أن أنت تخش بالتسبيح في الأول. النص الثاني المزمور كله تضرعات، يعني من الآية 7 لو تلاحظوا معي، من الآية 7 الآية 14 استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي، وبعدين يقول له إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، علمني يا رب طريقك. أنت لسه أنت مش عارف الطريق وعمال تقول إن قام على ده، أنت عندك منهج مش طريق، ده أنت سالك، سالك في سكة الإيمان بقوة. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا بتكلم عن حالتي دلوقتي بصدق، وبسبح بالحالة اللي أنا فيها بصدق، رب اداني إيمان أعلن إيماني، اداني تضرعات أنسكب بهذه النعمة. أحط قدامكم مزمورين بتفرجوا عليهم كده إنه العكس تماما، يبدأ بالكلمات مزمور 54 اللي بنقوله في أول صلاة الساعة 6 عندنا في كنيستنا القبطية، ومزمور 56 يبدأ بالانسكاب والتضرعات. مفيش قاعدة، مفيش كتاب نازل تقول تبدأ بإيه، ده قوالب اسمها قوالب، لكن العبادة مفيش قالب. إذا أنت بتعبد بالروح، الروح القدس يقودك يقول لك أقعد توب دلوقتي. فبص في مزمور 54، اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله، الكلام اللي هو قاله في 7 هنا بيقوله فين في بداية المزمور، اسمع يا الله صلاتي واصغي إلى كلام فمي. وبيحكي نفس المشاهد، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي لم يجعل الله أمامهم. وبعدين في الآخر يقول أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني. العكس تماما، فما فيش قاعدة. بص مزمور 56 يقول ارحمني الله لأن الإنسان يتهممني، يعني عمال عايز يبتلعني مستني فرصة، واليوم كل محاربا يضايقني، نفس الحالة هو حرب وضيقات، تهممني أعدائي اليوم كله لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء. ويقول وبعدين يقول نفس الكلام اللي قاله في أول مزمور 27 في الآية 11، يقول على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان؟ نفس الكلام، ممن أخاف يعمل بي إيه في إيه الإنسان؟ طب ما قلتش دليل أول، ماذا يصنع بي الإنسان؟ اللهم علي نذورك أوفي ذبائح شكر لك، زي اللي قال أغني وأنشد للرب، وفي الآخر يقول لأنك نجيت نفسي من الموت. نعم يقول كده في المزمور، ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله في نور الأحياء. نرجع للمزمور، هقول تطبيق عملي في العبادة وتطبيق عملي في حياتنا من الفكرة اللي أنا بقولها دي. أول حاجة تطبيق عملي في العبادة، أقول لإخواتي المسبحين المرنمين العباد المصلين، إن اوعى تعمل قالب وتقول إن الدخول إلى محضر الله 1 2 3 4. صحيح عندنا خطوط عريضة، الخطوط اللي رسمها الله وهو بيعمل خيمة الاجتماع ويوري موسى الرسم، إنه قبل ما تدخل الأقداس في مكان للاغتسال، زي الوضوء بالظبط، في مكان للاغتسال، في مكان تتنقى فيه. طب وهو عبر عن كده روحيا وقال أغسل يدي في النقاوة مش في المية. ففي عندنا خطوط عريضة، إن أنت وإنت داخل تعبد تكون متنقي مغتسل، تكون حاضر بالتضاع بانكسار قدام الرب. ايوه حتى وانت بتقول الرب نوري وخلاصي، قلبك شكله ايه؟ في التضاع، في التضاع قدام عظمه الله وقدرته. فده تطبيق عملي بقوله لكل العباد ومحب العباده والتسبيح، اوعى تعمل قالب. اذا الرب مديك ايمان وعايز يعلن الايمان ده، مش ايمانك انت تفرضه على الجماعه العابده، يعني ما تقولهمش دلوقتي لازم اسبح لانه لازم دلوقتي في الظروف الصعبه اللي البلد بتمر بيها لازم نقول كذا ونقول كذا. لازم الرب يكون مديك إعلان إيمان للجماعة. لو أنت بتأمهم في العبادة لازم يبقى في حاجة جماعية، حاجة ما تخصكش، تخص الإعلان الخاص بالجماعة دلوقتي. وكلمة إمام دي عندنا في الكتاب على فكرة، محدش استعجب، تلاقوا في مزمير مكتوب عليها لإمام المغني اللي بيأم الناس في الصلاة وفي العبادة. تطبيق التاني تطبيق عملي، ركزوا بقى في التطبيق العملي ده عشان ده يخصنا والعائلاتنا والأولادنا والحياة. إيه التطبيق العملي؟ إنه مش معنى إنه الرب إداني إيمان وتسبيح بهذا السمو والعلو اللي هو ممن أخاف وممن أرتعب وإن قام علي، إنه الحكاية مش هتنزل بي تاني للخوف والإرتعاب والتضرع والطلب الحماية. مش معنى إنه الرب إداك اختبار إيماني عالي إن أنت تاني يوم مش هتظهر خزفية الوعاء الخزفي بتاعك بضعفه بشروخه. الكلمة دي معناها ايه بقى؟ او التأمل ده معناه ايه؟ انه النعمة اللي بتغطيك، النعمة اللي بتدي لك ايمان تعبد بيه، هي اللي بتغطيك في كل مراحل حياتك العملية في الايمان. يعني يقول لي امبارح انا كنت في المؤتمر طاير، النهاردة مش لاقي الصلوة، طبيعي عشان تطلب الصلوة منه. كنت بسبح بقوة ويا اخي كان عندي ايمان كده، ما كنتش خايف. النهارده بفتح نشره الاخبار وقعدت ابص كده وقريت اول صفحه ورجع التاني المخاوف والقلق، وهنعمل ايه وهنعمل وهنسى. ده طبيعي، خلي حياتك طبيعي. ليه ربنا بيعلمنا انه ده طبيعي؟ عشان هو ملجأنا، عشان تتكل عليه على طول. ما لو اداك الايمان السوبر ده اللي هو شغال على طول كده، انت مش هتلجأ له تاني بانسحاق واتضاع واحتياج وجوع وعطش. هتبقى انت اقتنيت ايمان بقى بتاعك. لا مفيش حد عنده ايمان بتاعه، ايمان عطية من الله. حتى ايمان الثقة اللي بنتدرج فيه في اختباراتنا ما بيخليكش سوبر، ما بيخليكش ملاك، بيخليك انسان دائم الاتكال على الله. هاخد من اخر المزمور ونرنم الترنيمة اللي جاية. بيقول داود لنفسه، أنا يعني تعلمت دي من أبويا داود بحبها جدا، بيشجع نفسه، بيشجع نفسه بالإيمان، بيقول انتظر الرب يا داود ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، بيقوله لنفسه. وكتير قوي داود كلم نفسه، قال بارك يا نفس الرب، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. ناخد تليفونات طيب وبعدين نقول نرنم مع بعض انتظرك. ألو ألو أيوة مساء الخير. مساء الخير. ازيك اخ ماهر؟ اهلا ايه؟ اهلا بحضرتك، مين معايا؟ انا عايزه فؤاد من شبرا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا احب اشارك مع حضرتك في الاله 7 و8. 7 و8 اتفضلي. استمع يا رب بصوتي، اضعف ارحمني واستجب لي. اي بحس كده ان داود بيكلم ربنا وكده، واخد مواقف من وداود بيقول ربنا يا رب انت عايز ايه من قلبي؟ عايز ايه؟ عايز ايه مني؟ فانت ربنا كده بيقول له اطلبي وجهي، وجهك يا رب اطلب. بحس قوي من الظروف اللي احنا فيها دي ان ربنا عايزنا نطلب وجهه بس. امين. دي اعظم حاجه، اعظم طلبه ربنا بيطلبها مننا. ده حقيقي، ده حقيقي. ولما نيجي على انا بفهم كتير ان فعلا الظروف اللي احنا فيها في تغيير وتغيير، ان احنا كلنا نتحد مع بعض ونطلب وجه الرب. امين امين امين يا عزيزي. امين. يعني ربنا يديك كتير وتكون مناره ويستخدمك وتكون بركه لناس كتير. شكرا شكرا ليك، مشاركه جميله. انه دي الطلبه اللي ممكن تدور حواليها كل طلباتنا وتضرعاتنا وقفتنا الايام دي، طلب وجه الرب. الو، تليفون تاني. ايوه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. مساء الخير. اهلا، مساء الخيرات. احيي حضرتك بالنسبه لاول حلقه دي. ربنا يخلي حضرتك، شكرا. ربنا يخليك. انا عملت مداخلات كتير واحب اخش الموضوع. اولا اذا كانت الدنيا كلها حوالينا، اذا كانت الاعداء حوالينا، اذا كانت الجيوش كلها حوالينا، فثق تماما مهما تكون في القوه دي جل. يستحيل انها تكون اكبر من قوه ربنا. نعم نعم، نعم. ربنا لا يعلى على شيء. طبعا يا حبيبي. ولا يستطيع احد ان يتعدى الحدود مع ربنا مهما كان. نعم. فلما يكون ايماننا بربنا قوي ونعمل جاهدين ان يكون ايماننا بربنا يعني قوي. يا رب. اليوم عرفت ربنا وانا بعيش اسعد ايام حياتي بعد صراع وبعد بحث وبعد تشكك وبعد تراجع وبعد حاجات أي. كتير. فيعني لقيت ان ربنا اجمل شيء في الدنيا واحلى واحلى شيء في الدنيا كلها. نعم. وان هو معانا مهما كانت الظروف، صدقني انا مريت بظروف صعبه جدا. يا حبيبي. كتير حوالي ما زلت لغايه الان بعاني منها. بس يعني معرفت بربنا وصلت بربنا وصلاتي والاجتماعات اللي بحضرها والادوات اللي بسمعها والكتاب اللي بقرا فيه بحس بطمانينه. نعم. بحس بارتياح. فمهما كانت الظروف حوالينا مهما تكون قوتها ومهما تكون ظاهرها فلا بد وان الحق في يوم لا بد هو ان ينتصر وان ربنا في يوم من الايام هتبص هتلاقي ربنا نشر النور ونشر لا. الايمان على اجزاء الدنيا هي في اليوم احنا منتظرين ربنا ومنتظرين اليوم اللي هيظهر فيه الحق في كل ارجاء الدنيا. امين حبيبي، عظيم ايمانك، شجعتنا بالايمان الرائع ده. هنقول اخر كلمه انتظرك، انتظر الرب، وهنسبحها مع بعض. بس اقول لكم الايه اللي احنا أخذنا منها الترنيمة دي، إشعياء 40 يقول في آخر آية فيه 31: أما منتظر الرب، إيه اللي بيحصل لهم؟ يجددون قوة. يعني إحنا ضعفاء والضعف موجود زي ما اتفقنا، طب نجدد قوانا إزاي؟ القوة الروحية، الإيمان اللي كان بيتكلم عليه أخويا ده، نجدده إزاي؟ إن أنا أبقى منتظره، عيني عليه باتكال. أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. تجدد فيا القوة تبان في حياتي، انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي، انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي، انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي، انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خطواتي، انتظرك امشي ومعاش ولا خاف قدام صعوباتي، انتظرك اجري وما تعبش ولا تسخن خطواتي، انتظرك امشي ومعاش ولا خاف قدام صعوباتي، والغالب شمسي وجهلي شمسك قوة قلبي دليلي، I'm not afraid of the dark. والوعد وصال الطول مع الإيمان منتظرا والأن الجوة مركبي أنا في أمان منتظرا والوعد وصال الطول مع الإيمان منتظرا واصبر على المر مرت مهما كان منتظرا واصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان منتظرا واصبر على المر مرت مهما كان منتظرا واصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان إتهام الشمس وكم ليلي شمسك جوا قلبي دليلي إتهام الشمس وكم ليلي شمسك جوا قلبي دليلي ساهر صابر لي مستني يا شرطة تجيلي ساهر صابر ليك مستني كل أمل تشرق وتجيلي منتظرة. وحطيت آخر كلمة في الترنيمة منتظرك برضو لأنه ده مبدأ روحي إنه الحكاية ما تحلتش والمضايقات ما خلصتش والحرب ما انتهتش على أبونا داود النبي في الحالة اللي هو فيها، فهو شايف إنه كل حاجة لسه موجودة، فبيقول في الآخر إيه؟ انتظر الرب. أمال إيه اللي أنت كنت بتقول الأول؟ قال ده إيماني، أنا بعلن إيماني، أنا بعلن ثقتي، بعلن اتكالي، أنا أسبح في قلب الظروف دي، هنرنم في قلب الظروف دي، ما تنوحوا فيها، لما يدينا نواح وانسكاب وتوبة هننوح، هيدينا ما وقت نتوب فيه ونتذلل قدامه ونرجع نقول له خير لك انك اذلل خير لي انك اذللتني لكي اتعلم فرائضك. فهي الحكايه ايمان جميل يلمع في وسط العتمه، تسبيحه رائعه تبان في الظروف دي مش بعد انتهائها، يا اللي مستني ترنم بعد انتهاء المشكله، ادي تسبيحه من أكثر التسبيحات انتشاراً في اليهودية وفي المسيحية. أخرها بيقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وكأنه بيقول نفس الكلام اللي قاله إشاعية بعديه بمتين وخمسين سنة. قال أنت لما تنتظر الرب هيتشدد وهتشجع قلبك يا أخي، وتقدر تعيش إيمانك وتقدر تعيش الحياة الجميلة دي. هقول تعليق من المزمور على الآيتين الأولانيين ونرنم بعد كده تاني. بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. أنا شخصيا لا أعتقد أنه الرب ممكن يكون نورك وما تتمتعش بخلاصه. إذا استنرت وعرفت مين هو الرب وعرفته حبك إزاي وعرفته عمل إيه علشانك وعرفته قدم لك إيه وعد ليك إيه وعرفته بيحبك قد إيه، مش ممكن تعيش بدون ما تتمتع بخلاصه، وما تنفعش تتقلب. يعني ما كانش ينفع يقول الرب خلاصي ممن أخاف. ليه؟ لأنه مشكلتنا وانتوا طبعا شاعرين بكده أنه دايما في الظروف الصعبة بنحتاج نور. يعني النهاردة أكلم أي حد يقولك أنا مش فاهم أنا مش شايف، حد عارف البلد رايح على فين؟ حد شايف بكرة في إيه؟ حد شايف هنقدر نعمل إيه بكرة؟ حد شايف في الكنيسة الكنيسة رايحة تعمل إيه بكرة؟ إيه الرؤية بتاعتك؟ كلموا عن الرؤى على الاستنارة. فداود قال أنا شايف بعيني الضيقات وشايف بعيني الأحداث، بس خدوا بالكم من حاجة، أنا شايف شوفة تانية. فاكرين الترنيمة بتاعت شايف من هنا منظر تاني، أنا واقف في نفس المكان اللي كلنا واقفين فيه بس الشوف مختلف. إيه اللي ينقذك عزيزي المشاهد من الحالة دي وتخش في حالة التسبيح والعبادة والصلاة والاتكال على الله؟ الرؤية، النور. ودي ما نعرفش نعملها، جبتها إزاي يا أبويا داود؟ قال هو النور، عشان كده أول مرة نلاقيها هو في الظروف المعتمة والسواد ده راح رفع عينه قال له هو أنا عندي نور غيرك؟ ليه بيقول له أنت نوري؟ خذوا بالكم الحتة اللي جاية دي عملية قوي. داود النبي كان معاه التوراة اللي هي النور، ده هو اللي قال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. خدوا بالكم الحته اللي جايه دي، انه ممكن يبقى معاك الايات والوعد والوعود وكلمه الله وما تشوفش. احنا بنتكلم انسانيا دلوقتي، انا في حاله دموع بتحجب الرؤيه، تشويش اللي بيعمله عدو الخير لما بيرمي علينا قلق ويرمي علينا شك ويرمي علينا تشتيت. مين بقى النور بتاعي في الوقت ده؟ خدتوا بالكم بيقول مين مش ايه، مين النور؟ قال له انت، انا معاك كتاب بس الدموع في عيني مش قادر افتحه، وبفتحه ومش فاهم حاجه، وبفتحه ومش شايف حاجه، لانه في غيمه، في غيمه. خدوا بالكم كلمه غيمه دي، في سحابه خيمت على البيت، على العيلة، على البلد، على الشارع، على الإعلام، على الفن، على الثقافة. في خيمة سودة بتتفرد. طب وأنا في الخيمة السودة دي أنا مش عارف أشوف، ومش عارف الشروحات ولا التفسير. أنا عايز أخرج من الخيمة دي، أعمل إيه؟ أخش في خيمة تانية. خدتوا بالكم في المزمور اتكرر المكان بتاع الحضور الإلهي كم مرة؟ قال هيكلك، وقال الخيمة، وقال المظلة، صح؟ بس خيمت عليه، فقال له أنا مش لاقي غيرك، أنت نوري وخلاصي. ولو أنا قلت أنت نوري وخلاصي 100% بعدها تيجي كلمة ممن أخاف. لكن مش ممكن واحد يفتح صدره كده علشان حفظ كلمتين في الإيمان، نخاف من إيه؟ لا، هي الحكاية مش كده، أنا بخاف. بس أول ما يبقى هو نوري يبدد أسباب الخوف، الخيمة اللي عاملة الخوف تنقشع، ما هي سحابة تنقشع بإيه؟ قولوا معايا، بإعلان الإيمان في حضرة الله. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، وبعدين يعلن الحتة اللي هيستقر فيها في الآخر، يعني آخر التسبيحة هو بيستقر، رب حصن حياتي، واللي هو رسمها لنا أنه اسم الرب هو الحصن. بس خدوا بالكم، اسم الرب اللي سكن بنوره جوايا، مش اسم الرب اللي بقوله على شفتايا. فمرة ناس حبت كده في سفر أعمال الرسل ينتهروا الشياطين زي ما بيعملوا الرسل، وقالوا باسم يسوع اخرج، قال لهم أنا ما يسوع عارفه، وقالوا له باسم يسوع اللي بيقول بيه بولس علشان يخرج، قال لهم يسوع أنا عارفه وبولس عارفه بس أنتم ما عرفكمش. والتفت إليهم مزقهم، قطعهم حتت، فهتتقطع وانت بتقول باسم يسوع، واللي بيحصل ده هياكلك لو بتقول باسم يسوع ويسوع النور ما سكنش جواك. يعني يسوع النور دي كلمة غريبة؟ لا، ده داود، عشان بنقول احنا عنه انه داود النبي. داود مش بيسبح تسبيحة عادية، داود بروح النبوة كنبي قال انه الرب هيستعلن في وقت من الأوقات للشعب الجالس في الظلم على انه النور. فكل اليهود والفريسيين والكتب ورؤساء الكهنة كانوا عارفين المسيح اللي جاي ده هيقول انا هو النور. في دانيال 2:22 آية بتقول إنه عنده يسكن النور. كل الشروحات بتاعة التوراة والعهد القديم قالوا إنه عنده يسكن النور، لأن ده المسيح اللي هيجي ويقول أنا هو النور. المسيح في إنجيل يوحنا صح 8 في اليوم الأخير من العيد قال كده في أصح 7 الكتاب إنه ده اليوم الأخير من العيد، وفضل موجود الكلام لغاية ما جابوله المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، وقالوا له موسى قال إنه اللي زي دي ترجم. فالمسيح بص كده لقى معاهم التوراة ومدققين فيها وحافظين كل حاجة، بس كله معتم، كله معتم. فين الرحمة؟ فين الرحمة؟ طب ما أنتوا كلكم زناة، الأمة كلها زانية بحسب سفر هوشع، الأمة كلها زانية، جايين ترجموا دي؟ طب ما تتوبوا انتوا الاول عن الزنا بتاعكم. فلا، هو لقاهم هم في عتمه، والمراه في عتمه، والراجل اللي مش شايفينه اصلا اللي امسك معاها مش متشاف، ضبابيه في الاحكام، مفيش عدل ولا في حريه ولا في ديمقراطيه ولا في اي حاجه خالص، كله بايظ، كله في سواد. فالمسيح ما كانش بيخلصها هي الموقف ده، كان عايزهم هم كمان يخلصوا من العتمه اللي هم فيها في احكامهم. فقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. العيب مش في القانون، القانون بيقول ترجم، بس هل انتوا دلوقتي مهيئين لتطبيق هذه الشريعه وهذا القانون؟ هم كانوا صادقين، اتمنى ان الناس اللي سامعيني النهارده كمان يبقوا صادقين. رموا الحجاره قالوا احنا محتاجين النور. المسيح بعدها على طول في انجيل يوحنا بعدها مباشره التفت اليهم وقال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه. ما يعملش كده تاني، اللي ماشي معايا ما يعملش كده تاني، ما يرجمش، ما يحكمش، يتوب. من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. خدوا بالكم انه ساعتها العلماء بتوع التوراة كانوا قاعدين حاطين المنارة اللي ارتفاعها 50 ذراع يعني 25 متر. ما حصلش في أي مدينة المشهد ده، كان في أورشليم في العيد. المنارة دي بتنور البلد كلها، 4 سرج كبار بارتفاع 50 ذراع بتنور المدينة كلها. فكانوا بيقولوا إنه بحسب إشعياء 60 استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. قالوا أنه المسيح لما هيجي هيقول أنا هو نورك وأنا جيت علشان أنورك، والإعلام بتاع المنارة دي بيقول كده. وهم بيعلموا تحت الكلام ده المسيح قال أنا هو نور العالم. ده الكلام اللي بيرد على أول المزمور، أنه إمتى في العهد القديم نبوة عن أنه المسيح هو النور اللي جاي. في إشعياء 60 أنا مبارح قاعد عمال أجهز نفسي وعمال أصلي وأطلب وجه الرب، وبعدين طلعت إشعياء 60 وقعدت أقرأ قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس يغطي الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. خدوا بالكم أن النبوة دي عن إسرائيل فعليا، عن اليهود فعليا، وهتتم في آخر الأيام في زكريا 14، ودي نبوة عن الشعب. لكن فعليا كمان جالهم المسيح وقال لهم أنا هو النور ورفضوه. فتعالوا بينا نبص من خلال النبوة دي. أنا قعدت لحنتها، مش لحنتها يعني لحن كده، لا لحنتها بطريقة نقولها. أنا بحب أقول أقوال الله بلحن عشان نتشجع. إيه اللي شجعني إذا كان الكلام ده تدبيريا لشعب الله القديم أو لإسرائيل؟ إيه اللي شجعني فيه؟ قولوا معايا. مبادئ الله إنه هيفتقد في نهاية الأيام الشعب ده بنوره تاني ويستردهم ليه، زي ما قال في رومية 9 و11 ورومية 10. كمان بنفتكر وإحنا بنشوف الكلام ده آخر أصحاح في سفر الرؤيا إنه المدينة الله هيبقى النور بتاعها. فالنبوة دي ليها تطبيقين، تطبيق لشعب الله القديم لإسرائيل لليهود، وتطبيق لينا ككنيسة، عشان ما حدش يقولي انت بترنم كلام التطبيق بتاعه للشعب القديم تدبيريا. لا، انا فاهم نبوات وفاهم تدبيريا ده ايه، لكن الاله اللي وعد ده انا بحبه وبصدقه وباخد المبادئ اللي بيقول عليها نشرق بنورك مع انك في العتمة ومش قادر تخلصي من العتمة. دي مبادئ الله، دي نعمته. قال لهم، مش قال لهم اخرجوا بقى من العتمة دي علشان اجيلكم، قال لهم هاجيلكم في الظلام الدامس ده، هاجيلكم وهشرق بنوري عليك وانت هتبقي نور بسبب ده، مش بسبب ان انت كويسة او تستهلي كده. نرنم ونقول مع بعض إشعياء 60، تقريبا كل الأصحاح ملحن في التسبيحة اللي جاية دي اللي بتقول قوم استنير لأنه قد جاء نورك. الملوك في الضياء وسنة إشراقك. ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا I'm gonna get it. يكن لك نورك الأبدي. تكمل أيام النور وشعب يرى الأفراح، كلهم أبرار للأبد يرسل أرضي. معنا تليفونات، نقول الو. الو، ايوه مساء الخير. اهلا، مساء الخير. ازيك يا اخ ماهر؟ اهلا مريم، اهلا بيك. لا انا مريم. مريم اهلا بيك. ربنا يبارك حضرتك ويبارك فريق كاروز ومن مجد المجد. بصلواتكم جميعا. انا كنت عايزه في حاجات خمسه لانه يخبئني في مظلته في يوم الشر. اتفضلي. يسترني بستر خيمته على رأسي، يرفعني. أيوة. والآن يرتفع رأسي على أعدائي. عايزة أقول إن مهما كانت الظروف، مهما كانت المظلات، أيوة. الصقر بيجي يوم الرب بيسترنا بالستر الخيمة، اليوم اللي بيجي بيرفعنا فيه. علشان كده أنا بطلب كتب الصلاة من أجل والدتي. إيه إن إحنا كشفنا وطلع إن في ورم. أوه. وإحنا لغاية دلوقتي مش عارفين نوع الورم إيه، فأنا بثق في الرب إن هو هيرفع يوم الشر وهيسترنا بستر خيمته. امين امين يا مريم، يديكي حسب ايمانك. كان صار لي بعد التليفونات. الو، قول اخ فايز من ايه. اهلا سعيد، اهلا بيك حبيبي. اهلا بيك فايز. اهلا بحضرتك. اتفضل يا سعيد. حبيت اسالك حضرتك الايه الاولى من المزمور اللي هو الرب نوري وخلاصي من مين اخاف. اتفضل حبيبي. الآية دي أنا لسه في سن صغير كنت بتلعب سرير عندي، فكان كل اللي يخش يقرا الآية دي فكان بيعجب بالآية دي، وكان الرب فعلا نور الحياة، هو نور العالم، ونصلي من أجل مصر إن الرب يشرف بنور عليها، ونصلي من أجل الكنائس ومن أجل المسيحية ومن أجل الشعب بالكامل، يعني إن الرب ينور عليهم بنور كامل. أمين يا حبيبي، شكرا سعيد. وبطلب صلاة من أجل المدام عندي، لغاية طفل يعني، وبطلب صلاة كمان من أجل روح القدس. حاضر يا حبيبي، كل المشاهدين اللي سمعينا يشتركوا في الصلاة لأجل والدة مريم ولأجل مدام أخونا سعيد، وإحنا كمان هنصلي. يا رب بنحط إخواتنا بين إيديك، بنحط والدة أختنا مريم، بنحط مدام أخونا سعيد، بنحط كل مريض وكل مريضة يا رب الآن، بنحطهم بين إيدك، بنحط نفوسنا بين إيدك. أنت الرب شفانا، أنت الرب شفانا، زي ما بنسبح ونقول أنت نورنا وأنت رعينا وأنت مخلصنا وأنت فدينا، بنقول أنت شفانا يا رب، أنت الطبيب الحقيقي لنفوسنا وأرواحنا وأجسادنا أيضا. يا رب تعالى بقوتك، تعالى بسلطانك، تعالى بقوة حبك على شعبك اللي بتحبهم يا رب. انتهر كل مرض وكل ضعف في الشعب، انتهر روح الأمراض اطرده زي ما بنصلي يا رب وزي ما علمتنا نصلي. روح الأمراض اطرده يا رب، وارفع كل كآبة وحزن ممكن يسببه مرض، ارفع كل ضغوط على النفوس ممكن تسبب أمراض. اعطي راحة وسلام لشعبك في كل مكان في اسم الرب يسوع، أمين. نرجع تاني للمزمور ونقول: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي. عنده قصة داود، عنده قصة، يعني مش بيسبح وبس، مش بيعلن إيمان حفظه ولقنه له وقالوا له لما تبقى فضية قولوا رب نوري وخلاصي ممن أخاف. ده عنده حكاية، قال لما قربوا مني ليأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. يعني يأكلوا لحمي، أنا بتشجع بالآية دي، يعني كل اللي يعملوه المضايقين والأعداء يعملوا إيه؟ يأكلوا الفاني. قولوا معي يأكلوا إيه؟ الفاني. قال المسيح، قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. يعني هو عايز منك إيه؟ يقدر يلمس نفسك اللي آمنت، اللي استنارت، اللي خدت الحياة الأبدية، اللي قال خرافي لا يخطف أحد من يدي وأنا أعطيه حياة أبدية ولن تهلك إيه الأبد ولن يخطف أحد من يدي. قال ما تخافوش إلا من مين بقى؟ من اللي يقدر يرمي النفس والجسد كلاهما في جهنم. شوفوا داود قبل المسيح بألف سنة بيعبر عن نفسه طبيعة الإيمان. عندما اقتربوا إليه الأشرار ليأكلوا إيه؟ يأكلوا روحي؟ الروح ما بتتكلش. قال ليأكلوا إيه؟ لحمي. بولس الرسول يقول إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد. نشكر الرب لأجل كل الظروف اللي تساعد على إفناء الفاني، وتعلمنا أنه الفاني ده مش باقي فنمسك فيه. إيه اللي مخوفك؟ بص كده في الشاشة كده، بص في عينيه، إيه اللي مخوفك؟ اللحم، الأكل، الشرب، كل ده هيأكله الدود. فداود قال عندما اقترب إليه الأشرار ليأكلوا لحمي. فبنقول كده في أحد الترنيمات: الخارج يفنى وأنا تبارك جوه في روحي بروحك يا أبي السماوي، بروحك القدوس اللي يشبعني ويشبع حياتي ويشبعني بهذا النوع من الإيمان. امسك ورقة وقلم، امسك ورقة وقلم يا اللي سمعني، يا اللي سمعاني وما كنتش بتعرف تكتب، احصر كده ايه اللي مخوفك. تلاقي حاجات تخص الجسد، صدقني بصدق، ايه اللي يخوفك لو عندك هذا الإيمان، لو انت مخلص. احنا قلنا في بداية المزمور انه ده استنار واتمتع بالخلاص. يعني يتمتع بالخلاص، قلنا كده سكن النور اللي هو المسيح في قلبه. بتخاف من ايه؟ من الذين يقتلون الجسد؟ بدا مش هو ده الخوف بتاع الايمان بتاعنا. اذا هتدافع عن جسدك وتخاف، ده حتى الكلام قال لا تهتموا بما تقولون لما تقفوا قدام المحاكم، ابوكم السماوي سيعطيكم ما تتكلمون به. اتكل على ربنا خالص، انت بس مالكش دعوه، انت بس اعلن ايمانك وعيش الحياه دي. فبيقول عندما اقترب إلي الأشرار لأكل لحم ضيقية وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك. في إيه بقى؟ إيه ذلك ده؟ في هذا الإيمان أنا مطمئن، مش في الحرب. لا، في الحرب هو يخاف عادي زينا، في الضغوط هو بيخاف عادي زينا. وفي ذلك الإيمان أنا أطمئن، في ذلك الإله أنا أطمئن، في الرب أنا أطمئن. إذا أنت بعيد عن الرب مش هتطمئن، ولا المزمور ده ولا 150 مزمور يعملوا لك حاجة خالص. ففي هذا الإيمان، في هذا الإله أنا مطمئن. وبعدين يبتدي يقول له: يا رب أنا عندي طلبة ليك، أنت عايز إيه في الظروف دي؟ انقذنا من أعدائنا، انتقم من أعدائنا. لا لا لا، لا كتابنا ولا داود النبي ولا كل رجال الله اللي عندهم هذا النوع من الإيمان يطلب طلبات زي كده. مال بيقول إيه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. أنا مش بسألها بس، ده أنا بلح فيها. ألتمس يعني إيه؟ بإلحاح. لو سمحت الطلبة بتاعتي، لو سمحت. بيصحى الصبح، لو سمحت ما تنساش الطلبة بتاعتي، وقبل ما ينام لو سمحت. دي سابع مرة، لأنه بيصلي سبع مرات في اليوم، دي سابع مرة أفكر جلالك بالطلبة الواحدة اللي عندي اللي ما فيش غيرها وأعيش أطلبها منك. أنا عايز إيه؟ عايز إيه؟ أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه بقى إن شاء الله؟ عشان أسمع الأصوات الجميلة والتسبيحات الروعة والقدسات والعظات وإلا بقى صوت ده في الوعظ، وناس بقى تحب صوت الوعظ الهادي، وناس تحب صوت الوعظ يا شوف بقى بيهز المنبر. أنت عايز تقعد في بيت الرب ليه يا داود؟ عشان كل الحاجات دي؟ لا لا لا لا، دي ممكن تبقى مرحلة لغاية ما عينك تنفتح وتشوفه هو بالإيمان. قال لكي أنظر إلى جمال الرب. أنت رايح الكنيسة ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب. ممكن تقولوا معايا؟ لو أنا سألتكم أعزائي المشاهدين، أنتوا رايحين الكنيسة ليه بكرة؟ قولوا معايا، لكي ننظر إلى جمال الرب. أنت بتروح تخدم ليه؟ لو حد من اللي قاعدين سمعني، بتروح تخدم ليه؟ عشان أنا خادم، عشان أنا خريج لاهوت، عشان أنا خريج إكليريكية، عشان أنا مرتسم، عشان أنا شماس، عشان أنا كاهن. لا لا لا، أنت رايح للكنيسة بتعمل كده ليه؟ قولوا معايا، لكي أنظر. ده الهدف، ده السبب، ما عندوش أسباب تاني. خدوا بالكم، لا داود عنده طلبة تانية ولا عنده أسباب تانية. ولما تبقى طلبتك واحدة هتعدل كل أسبابك، أنا أثق في كده. لكي أنظر إلى جمال الرب. وإيه تاني؟ لا دي مش طلبة تانية، أنا كنت فاكرها طلبة تانية. وأتفرس في هذا الجمال وأنا موجود في هيكله، وأنا موجود في كنيسته وهيكله. إحنا هيكله في العهد القديم، وبيته نحن. فهتقعد تبص في هذا الجمال. جمال ايه؟ احنا الصور يعني؟ لا لا لا، الله ما يقصدش الصور ابدا. امال يقصد ايه؟ جمال هذا الاله، جمال رحمته، جمال احسانه، جمال قلبه المحب، جمال قلبه الشفوق اللي بيتعامل بشفقه وبرحمه معانا في ضعفاتنا، في خطايانا، في عدم ايماننا. جمال صبره وطول اناته على واحد زيي، وواحد زي اللي سمعني وعارف نفسه. هو ده يقعد يتفرس فيه. وهو فين؟ في وسط جماعة المؤمنين اللي كل واحد يعكس باستقامة قلب هذه الإضاءة الجمالية الرائعة. فهناخد تليفونات بس أركز على الحتة الأخرانية دي. أنا عايز أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هذا الجمال وأنا في وسط أولاده اللي بيعكسوا هذا الجمال، جمال رحمته عليهم. لما بنتجمع أنا بشوف أخويا بقول يا سلام، ده كان منهار امبارح وكان يائس، النهارده عنده رجاء. ايه ده؟ جمال الرب اللي رحمه. فهو ده التفرس يتم في هذا الشكل. بعدين بيقول ايه؟ لانه حط سبب. انا بحط للايه دي لانه حط سبب. قال لانه هو بيخبيني في الخيمه بتاعته دي في كنيسته في يوم الشر. انت فاضي لايه في يوم الشر؟ قال انا ما عنديش غير، وانا اقعد ابص على الشر والانقاذ من الشر، أنا أخدها من قصيرها، أبص على جماله وده هيرفع عيني عن كل شر. أمين. يدينا الرب هذا الشخوص وهذا التفرس. معنا تليفونات، نقول ألو. أيوة يا هاني، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا ماهر. مساء الخير يا حبيبي، تفضل. أنت مرنم إسرائيل الحلو، أنا بشكر الرب من أجل كلام النعمة الخارج من فمك. مرنم إسرائيل الحلو هو داود النبي العظيم، إحنا كلنا ربنا يباركك. أنت شخص مبارك على الشيخ ماهر. صلواتكم نعمة ربنا يا حبيبي، تفضل. أنا حابب أشارك في عدد ثلاثة. تفضل يا حبيبي. بيقول إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. أيوة. إن قامت علي حرس في ذلك أنا مطمئن. أعتقد محدش يقدر يقول الكلام ده غير شخص عينيه مفتوحة على ربنا. نعم. وده يا أخمال فكرنا بقصة أليش على رجل الله. أيوة. لما ملك أرام بعت الجيش بتاعه وبدأ يحوط المدينة. صحيح. في التوقيت ده الغلام بدأ يخاف وبدأ يترعب من الوضع. حلو أوي كلام. فالنبي الله طلب كده وقال يا رب افتح عيني الغلام فيبصر. فلما شاف خيل ومركبات نار حول أليش. وده بيشجعنا أن في وسط مخاوفنا في وسط الحياة اللي بنمر بها محتاجين بس أن عيننا تنفتح على وجود الله وحمايته وبركته. أمين يا حبيبي. ومحبته لينا. أمين. انا بصلي ان الوقت اللي جاي تكون عينينا مفتوحه على ربنا، وفي وسط المخاوف وفي وسط الاضطرابات اللي احنا بنمر بيها عينينا تكون مفتوحه. شكرا يا هاني، شكرا يا هاني. يوسف كمان معانا. ازيك يا ماهر؟ اهلا اهلا. ازاي حالك؟ معك يوسف في فرام الهلاوي. اهلا يا حبيبي، اهلا بيكم. كل الناس بخير. وحشنا كتير. شكرا يا حبيبي. اخبار القصب ايه؟ كويس، اجيب لك معايا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا مودي؟ منورين كلكم انت والكروم. ربنا يباركك. خلص يا اخي ماهر، انا كان في وقت في حياتي ان انا مش قادر اطلب وجهه. بسبب يعني ابليس دخل بين علاقتي وعشرتي معاه وصحوبيتي معاه ولخبطها واشكالها. وبقيت مش عارف اصلي ووقعت خلوتي وربطني بحاجات فمش قادر اطلب وجهه وانا قادر اقول للرب نوري وخلاصي زي ما كان بيقول داود وزي ما كنت في الاول يعني بس يعني كان النور بتاعي فارجع ازاي مش عارف يعني فانا عايز ارجع عشان يعني كنت مرتاح لما كنت معاه وكان اب يعني كان احلى اب وكان حاجه رائعه بالنسبه لي بس انا يعني ليه دخل فشل الدنيا ولخبطها ومش عارف ارجع دي من ثاني للحته الاولانيه اللي لقيته فيها بلقاها في الاجتماعات بالاجتماعات بس لكن قبل كده كنت بلقاها في الشارع جنبية في البيت في خلوتي في شغل في كل حته فمش عارف ارجع ازاي امين امين ده نجاوبه دلوقتي وبعدين ناخد تليفون بص حبيبي احنا ما نعرفش نرجع احنا نعرف نتوه عشان كده داود النبي نفسه قال كده وانا انصحك تقرا المزمور ده قال يرد نفسي مزمور 51 يرد نفسي هو يهديني الى سبل البر من اجل اسمه امسك في الايات اللي بهذا الشكل في المزمور ده عشان كده المزمور ده بنبدا بيه كل عبادتنا وصلواتنا ليه لانه بيفكرني بانه حسب كثره رحمته مش حسب ما انا بعرف اتوب ولا اتعلمت التوبه ولا مقدار التوبه ولا حجمها انا بعتقد انه هي دي التوبه ان انا ارجع له هو يردني ان انا ابص ناحيته ينتشلني ان انا احط رجائي فيه فيخرجني من الازمه اللي انا فيها والبعد ده يقول تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج العظام اللي انسحقت هو اللي هيسمعك الفرح تاني يا حبيبي اللي انت بتدور عليه ويقول له تاني مش يرد نفسي يقول له رد لي بهجه خلاصك مش بيقول له لو انا اترديت ليك انا هعرف افرح زي ما كنت لو ولا هتعرف تفرح ولا هتعرف تصلي من غير نعمته ومن غير معونته فانا بعمل كده يعني مش نصيحه انا بشاركك باللي انا بصلي بيه كتير بشعر باللي انت قلته ده بمسك المزمور ده ومش بتلوه ولا اقرا فيه قرايه كده امسك واحده واحده اقول له اهو ما انت اللي بتدور علينا يا رب اهو انت اللي بترد نفوسنا اهو انت اللي بترد افراحنا اهو انت اللي بتسمعنا الفرح انت اللي بتخلق فينا قلب جديد ما قالوش صلح القديم وانت ما تبصش على اللي ورا خلاص خلي عندك رجاء وقول له قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما جدد انت انا روحي فاسده جدد فيا روح الاستقامه واسندني بالروح القدس واحنا هنشاركك بالصلاه ونصلي لاجلك امين في تليفونات تاني اريني الو الو اهلا بيك يا ارين انا اريني من المنيا اهلا يا اريني من المنيا انا معجبه جدا بترنيمك ورحلتك الحلوه جدا وكان نفسي من زمان ان انا اتعرف عليك واتقابل معاك بس مش بتحصل ظروف حلوه يعني شكرا يا اريني سامعني سامعين حضرتك وانا في الحقيقه مش فاهمه ربنا كويس يعني مش عارفه هل هو يعني ده واتصلب وكده يعني يعني انا عايزه احس الموضوع ده اختبره بجد فمش عارفه يعني وهل ده خطير مني وربنا يعاقبني بعد كده يعني عشان انا مش فاهمه النظام ده ولا ايه طيب انت بتقري الانجيل يا ريني ولا لا الانجيل بتقري فيه بقرا بس كل يوم الصبح وفي الليل وساعات يوم واحد بس يعني طيب اقول لك على حاجه وتعمليها اتفضل تقري انجيل يوحنا بس كده اقعدي اقري فيه كده ممكن اعلي صوتك شويه عشان اسمع لا دي مش من عندنا اسمعك اقري انجيل يوحنا بس القصه الجميله بتاعه انا بقرا في الرسائل طيب زي بولس هنعمل حاجه جديده هنعمل حاجة جديدة تمسكي إنجيل يوحنا بس وتقريه وفي برنامج هنرنم اللي جاي قولي لي إيه اللي حصل هنقرأ إنجيل يوحنا بس يقريه أكتر من مرة شوف الحكايات الجميلة اللي الله قرب فيها من ناس زيك وزي وأعلن ليهم خلاصه وأعلن ليهم لاهوته وأعلن ليهم عظمته وتكلم عن صليبه وتكلم عن قيامته وتكلم عن فدائه بوضوح شديد جدا وقري كده وبيقولي لي المرة اللي جاية إيه اللي حصل أمين نكمل الجزء الأولاني من المزمور القسم الأولاني ونرنم بيقول لأنه يخبئني في مظلتي في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، ويقول والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. الآن ده بقى وهو بيعمل إيه؟ حطوا خط تحت كلمة الآن، وهو بيصلي ولا لما راح الخيمة والمظلة؟ وهو إيه؟ وهو بيصلي. حضور الله وإحنا بنصلي مش يغير المود ولا يغير القلب من جوه، ياخدك في الأقداس، يدخلك في حتة حقيقية. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف. إذا في حاجة اسمها ذبائح الهتاف، أيوة، في سفر المزامير في 7 أنواع من الذبائح بنسميها ذبائح روحانية عقلية، زي ذبيحة الحمد، ذبيحة الهتاف، ليكن رفع يديك ذبيحة مسيئة، ذبائح البر، اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. فقال هذبح في خيمته، ما عرفش ازاي يخش ويذبح ذبائح الهتاف، ولكن اعتقد ان داود عشان كان من سبط يهوذا كان بيتمنى انه يخش زي سبط لاوي اللي هم الكهنة واللاوين، ويخش الهيكل ويعمل كده. فربنا قال له هعمل لك فتحة روحية وهدخلك جوه تقدم الذبائح الروحية بتاعتك وهقبلها. ده مش هقبلها بس، ده انا هسمي الخيمة بتاعت العبادة كلها في الكون كله هسميها خيمة داود، اللي هيجوا فيها الأمم وهيجوا فيها من هنا ومن هنا ويقدموا لي الحمد وأنا هقبله زي الذبيحة بالظبط. فأذبح في خيمتي ذبائح الهتاف، وبعدين يقول أغني وأرنم، وينهي القسم ده برضو باسم الرب. القسم الأولاني 6 أبيات ينهيهم برضو أغني وأرنم للرب، وزي ما قلنا أنه ننتظر بعد كده أنه اللهجة تعلى، لا ما عليتش. بعد ما قال أغني وأرنم للرب نزل من المؤتمر، نزل من الحضرة، نزل من الحضور الإلهي واجتماع التسبيح الرائع ده، وقال له استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي، علشان يرجع تاني. الله كأنه بيعمل إيه؟ يعني ياخدك كده ويدخلك في الأقداس، وبعدين يقول مش هتستحمل يا ابن أكتر من كده في الأقداس، أخرج شوية عشان تشعر بالنعمة أكتر وتحتاج أكتر، وأجيبك بنعمة وقوة أكتر. فهو اللي بيدخلنا، اسمع، هو اللي بيدخلنا، هو اللي بيعمل ايه؟ بيخرجنا. اوعى تسيب محضر الرب قبل ما يدي لك نعمه ويقول لك اتفضل يا ابني اخرج للعالم بهذا النور بهذه النعمه. معانا تليفون من الاردن، سالي. الو. الو، مرحبا. اهلا بيك يا سالي. استاذ مهاب، اهلا بحضرتك. اهلا، كيفك؟ نشكر ربنا. أنا أول مرة أحكي في التليفون يعني مع الهواء يعني، بس بدي أطلب من حضرتك طلب، بس تصليني. أنا كنت كتير قريبة من ربنا، بس مرت علي الظروف أنا بعدت يعني، مع أني طول عمري ماشي على الآية اللي هي ملكنا كل همكم علي لأنه يعتني بكم. بس أنا كتير وقع في ظروف صعبة، صعبة كتير كتير كتير، بس طلبة من حضرتك تصليني. أمين يا سالي. حاضر حاضر. يا رب كل نفس داقت حلاوتك وداقت الحضرة الجميلة وداقت بهائك ونورك وجمالك وتحطت غيوم على حياتها بظروف، بضيقات، بمشاكل، بأزمات، بصعوبات، تعال بنورك أنت نورنا. تعال يا رب على أختنا سالي وعلى كل المشاهدين اللي بيمروا بنفس الظرف، وعلينا كلنا يا رب في هذه الأيام، وعلى كل بلادنا العربية. أشرق بنورك، ابعد الغيمة السودة عن أراضينا، عن أذهاننا، عن مشاعرنا، عن بيوتنا، عن عائلتنا، عن اختبارنا الإيماني واتكالنا على شخصك. ارفع قبضة عدو الخير وعدو النور وعدو البركة عن كل نفس بتصرخ لك هذه الصرخة مع أختنا يا رب. بدد كل ظلمة، بدد كل مخاوف، بدد كل انزعاجات، وتعال بسلامك يا ملك السلام، وحل بضيائك، أنت النور الحقيقي، ليك كل المجد يا رب. ممكن نرنم، ايه رأيكم؟ لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، صوت يخلي القلب يقول، يقول ايه بقى؟ انت نوري، انت نوري، انت نوري وكل حياتي. Thank you. نكمل باقي الآيات كده بسرعة مع بعض. من الآية 7: استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. رجع يتضرع تاني ويطلب وجه الرب بوعد من الرب. زي ما قلنا أن الدخول بنعمة، إعلان الإيمان بنعمة، التسبيح بنعمة، حتى الصلاة بيقول له لك قال قلبي. ده صوت القلب هو اللي بيقول. الصلوة مش شفاة، مش ترديد كلام. قال له لك قال قلبي، مش لسه بيقولها دلوقتي، بيقول له قال قلبي. يعني ايه؟ قالها لك، وهيفضل يقولها لك يا قال قلبي. انت قلت يا رب اطلب وجهي، وجهك يا رب اطلب. وبعدين بس مش اطلب بس، لا تحجب وجهك عني. ليه حط الاثنين دول ورا بعض؟ كانه بيطلب وجه ربنا، هو وجه ربنا مش موجود. يعني هو تدارك الموقف، قال له طب ما انا في حضورك، ده انت حياتي، ده انا عايش بنور وجهك، انا عايش برضا وجهك. فبيقول له وجهك يا رب أطلب يعني إيه؟ يمتعني بي، أنا عايز أنظر إلى هذا الجمال، إلى هذا النور. بس هو وجهك موجود، لا تحجب وجهك عني، هو موجود، إحنا عايشين بنور وجهك. لا تخيب بسخط عبدك. وبعدين بيحكي حكاية اختبار في المزمور ده، عمال يحكي ويسبح ويحكي ويصلي. قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي، إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. بيقولوا يعني إن هو كان ساعتها هربان في الوقت ده من أبشالوم، وحط أبوه وأمه عند ملك مؤاب اللي هي الكرك دلوقتي من عند أختنا سالي في جنوب الأردن، حط أبوه وأمه فهم ماتوا وما لحقش يشوفه. فقال إن أبي وأمي قد تركاني، بس مش أنت مش نوري بس، ده أنت الحضن، أنت الأب، أنت الباقي، حتى نتخلوا عني أقرب الناس اللي محتاجهم في الظروف الصعبة دي. بس محتاج لوجودهم، هو يعمل إيه بأبوه وأمه؟ محتاج وجودهم، إنه يشعر بالحضن، يشعر في واحد مهتم خايف وقلقان عليه، ولدنا عامل إيه؟ هو عايز بس دي. قال له يا رب إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. وبعدين قال له لإلا أتوه والظروف دي توهني بالمشاعر البشرية ودور على عون من البشر، لا، قال له إيه؟ علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي. خدوا الكلمة دي صلوا بيها، ما قالوش خلصني من أعدائي، قال له إيه؟ اهدني في سبيل، يعني اعدلني أنا، مش اعدلهم هم، اعدلني أنا. لو أنا حياتي في استقامة أنا هنجو من أعدائي. البر ينجي زي ما بيقول سليمان. وبعدين بيقول لا تسلمني إلى مرام ضيقية، قد قام علي شهود زور ونافث ظلم، بس أنا عندي إيمان، لولا أنني آمنت أن أرى جود الرب في أرض الأحياء. وقال الكلمة الأخيرة انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. أسيب معاك الكلمة الأخيرة وانتظر الرب. صلي معايا في نهاية الحلقة، قول له شدد إيماني، اديني صبر الانتظار الواثق فيك، اديني العين المرفوعة لوجهك في كل وقت، فأنت حاضر في كل وقت في كل مكان في كل ظرف. ادي لقلبي الطلبة المستمرة دي بالتماس باستدامة، إن وجهك يا رب لا تحجبه عنا، وجهك يا رب لا تحجبه عنا. إلى اللقاء، الرب معكم وكلمته معكم والنعمة معكم. المسيح في البيت فوق الكل، انا هو مؤسسي.